النبي وصحبه ومن اهتدى بهداه صلى الله عليه وسلم. نتامل مفتتح هذه السوره يعني سوره الصافات، تجد ان الله تبارك وتعالى اقسم في مفتتحها لجمله امور. اول ما اقسم الله عز وجل به في مفتتح هذه السوره اقسم بالصافات. قال العلماء والمراد بالصافات الملائكه المصطفه، يعني التي تقف في صفوف منتظمه تعبد الله تبارك وتعالى. واقسام الله عز وجل بالملائكه حال اصطفافها وانتظامها في الصفوف دليل على محبه الله لله وتعظيمه له، فان العظيم لا يقصر الا بعظيم الشان سبحانه وتعالى. ولهذا كانت العنايه بمساله الصفوف لا سيما في الصلاه امرا منصوصا عليه في كتاب الله وفي سنه رسول الله. ففي مثل الموضع من كتاب الله دليل على اهميه العنايه بتنظيم الصفوف، فان تنظيم الصفوف ليس في الصلاه فقط بل وفي غير ذلك مما يتطلب تنظيم الصف كالقتال. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تسويه الصفوف في الصلاه لنفسه، وكان يمسح مناكب الصحابه يعني يمر عليهم واحدا واحدا يسوي صفوفه، حتى اذا ما كثر العدد كان يمسح ولا يدخل في الصلاه حتى يتاكد من سواه الصلاه، وكان يقول استووا سووا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهر بك خاصيه للنبي عليه الصلاه والسلام. ولعنايه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عني خلفائه الراشدون بهذه المساله. فكان عمر كما في الترمذي رضي الله عنه، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يدخل الصلاه حتى يسوي له من وكله بذلك الصفوف، فاذا ما سويت الصفوف قال له استوت الصفوف الى المعروفين، فاذا نبهه لذلك كبر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه يوما الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها، يعني الا تحبون ان تكون صفوفكم في الصلاه كصفوف الملائكه عند ربها تبارك وتعالى. قالوا يا رسول الله وكيف تصف صلى الله عليه وسلم وكيف تصف الملائكه عند ربها؟ قال يسوون صفوفهم ويتراصون في الصف. يتراصون يعني يقفون ملاصقين لبعضهم. فمما يؤخذ على كثير من المصلين انهم ربما لاحظ قضيه سواء الصف وانتبه لذلك، فترى بينه وبين اخيه فرقه ربما تتسع ليقف طفل بينه وبينه. طب ليه؟ وبعدين يعني اولى بك اذا وجدت فرقه ان تسعى لسدها، فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الخطوه التي يحبها الله تعالى ليس هناك خطوه احب الى الله من خطوه يسعاها الانسان ليسد خللا في الصف. لما تلاقي يوم الصف خلاص يعني سويها مع اخيك، ان كانت بسببك فترص مع اخيك واقبل عليه لتسد هذه الخلل، وان كانت بسبب اخيك ولان انت لو ذهبت اليها يحبس خلل في الصف اجزم اخاك ليستوي معك. دي مساله يعني محمد يضايق بعض الناس، يعني لو انت جلبت انسان كده وشايفينه عشان يقف معاك في الصف ينظر اليك شجرا ويعني يكاد يساوون في الصلاه يكاد يعني يمسك في الخناق. طب ليه؟ صفصف تقارب تزاحم مع اخيك تلاحم معه، هي ده اللي هو اسماء الصف، هو لا الاقتصاص في الصف الواحد. بعيدا الاستواء في الصف معنى ان تتقدم على اخيك ولا تتاخر وان تقترب منه حتى تلتحم به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من اسباب الوسوسه الشيطانيه في الصلاه وجود خلل في الصف، وجود فرجان في الصف. طيب انت يقول لك انا خلاص انا يعني مستوي مع اخي، بينك وبين اخوك مساحه، طب ليه؟ اقترب مع اخيك، التصق به، انا الراجل اللي مسك فيش لقيتك مشوار، ولكن على الاقل ما فيش مساحه بينك وبين اخيك يعني تسمح بدخول الشيطان حتى يوسوس لك او لاخيك او لكما في الصلاه. استواء الصفوف قضيه مهمه، الصف يبدا من وراء الامام ثم افضل الصفوف ميام الصفوف. ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول، وان في روح ثاني ان الله وملائكته يصلون على ميام الصفوف. ان الصف يبدا من وراء الامام وبعدين وهكذا هكذا على يمين الامام، ثم اذا اكتمل نكمل من هنا. هذا ما ينبغي ان يكون الحال في قضيه استواء الصفوف في الصلاه. ويعني العلماء يقولون ان الله لا يمكن من الصف الاعلى، وهذا وان كان يعني معنى صحيحا، الا ان حكايه ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نظر لاهل العلم، فان كثيرا من اهل العلم يضعفون هذا القول مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اعلم ان اسباب المخالفه بين الوجوه واختلاف القلوب وعدم اختلاف المسلمين فيما بينهم مع الصلاه عدم استوائهم في الصف في الصلاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مهددا من لا يفعل ذلك لتزودن صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.